الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها قرابة شهرين بعد ولادتها وأسبوع أيضا، تقول: ولا زال الدم أكرمك الله ينزل منها، فهل هذا الدم يعتبر دم حيض أو استحاضة، وهل تصلي أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، لما في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. وفي رواية: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فإذا تم لك بعد الولادة 40 يوما فقد انتهى نفاسك، وما ترينه من الدم بعد ذلك فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون دما يصلح أن يكون حيضا، يعني يحمل صفات دم الحيض وفي وقت إمكانه، يعني أنه وافق طهرك من النفاس وقت حيضك من الشهر عادة قبل النفاس وقبل الحمل، فإذا وافق طهرك من النفاس الوقت الذي كنت تحيضين فيه عادة فإنه يعتبر هذا الدم دم حيض، فانتقلت من أحكام النفساء إلى أحكام الحائض. وأما إذا لم يوافق وقت حيضك فإنه يعتبر دم استحاضة وفساد، لا يمنعنك من صوم ولا من صلاة ولا يمنعنك من معاشرة زوجك. فمتى ما استوفيت 40 يوما فإنك تعتبرين قد طهرتي، إلا إذا وافق طهرك من النفاس وقت حيضك عادة، فتجلسين الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تغتسلين. وأما إذا لم يوافق وقت حيضك المعتاد فإنه يعتبر دم فساد، تغتسلين منه الآن وتتحفظين جيدا وتتوضئين لوقت كل صلاة وتصلين وتصومين، ولا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم.